بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السي محمد المتوكل من مدينة سنا، فنان مسرحي. تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لصاحب البرنامج الأستاذ السيد أحمد رمزي ولضيوفه الكرام. قبل أن أقول كلمة بسيطة في حق الصديق العزيز توفيق أورام، لابد من هذه التوطئة. في الأدب العربي إن الشعر ديوان العرب، ونحن نقول أن شعر الملحون هو ديوان المغاربة، لما فيه من رقي فني وبناء لغوي جميل في أغراضه وأشكاله. فهو الفن البديع والأدب الرفيع. وشيخنا المحتفى به في هذه الأمسية شاعر وزجال ومنشد كذلك لقصائد الملحون، له خصوصياته وأدوته وميزاته، وأن تميزه يعتمد تقنية بالغة الأهمية، وهي أن قصائده صيغت بتركيبة عروضية أقرب إلى الفصيح لبساطتها، مما جعل قراءتها وفهم مضامينها في متناول الجميع أو في متناول جميع القراء من باحثين وشعراء وقراء عاديين، وذلك للوضوح في الكلمات والمعاني والمواضيع. إذن فمدينة سلا تفتخر بهذا الشيخ الشاب الشاعر والزجال توفيق أبرام، الذي هو كذلك لا يخفي محبته لمدينة سلا، وذلك لارتباطه الوثيق بها. دام له التألق والصحة والعافية، والسلام عليكم.